يا معشر الشباب، إن العلاج هين ميسور، والعقاقير دانية لا ينقصها إلا يد تمتد إليها فتأخذها لتكون سبباً في الشفاء بإذن رب الأرض والسماء. إن أقوى علاجٍ لشهوة الجنس ولكل الشهوات هو قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى، فالإيمان سلاح المؤمن في مواجهة ما يضله من الشهوات والشبهات، فلا بد من تربية النفس على الخوف من الله ومراقبته في السر والعلانية. أخي أيها الشاب، عندما تغلق عليك بابك ولا يراك أحد وتتحرك كوامن الشهوة في نفسك فتبحث لها عن متنفس غير شرعي، تذكر حينها أن الله عز وجل في تلك الساعة يراك ويعلم ما في نفسك وما تخفي في صدرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أخي أيها الشاب، إذا حدثتك نفسك باقتراف شهوة فتذكر أنها لذة ساعة ثم تنقضي وتعقبها الحسرات والزفرات، تفنى اللذاذات ممن نال شهوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب السوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أخي أيها الشاب، أغلق الباب الذي تشم منه روائح الشر بالبعد عن المثيرات، فالصور ومشاهدة الأفلام والبحث عن المواقع الهابطة والتساهل في قضايا مشاهدة الصور والمحادثات وتبادل الرسائل الإلكترونية وغيرها هي من أبواب الشر، والبعد عنها وقاية للنفس من غوائل الشهوة وشرورها. أخي حماك الله، إن وقود الشهوات نظرات خائنة، فاصرف بصرك وغض طرفك عن الحرام، وإن ابتليت فإن لك الأولى وليست لك الثانية، وتذكر أن النظرات تورث الحسرات، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إن ثمن العفة وجزاء الصبر على المغريات جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا معشر الشباب، احذروا الاستهانة بالذنب ولو صغر، فلا صغيرة مع إصرار، والنظرة المحرمة تورث الحسرات والزفرات، والعين تزني وزناها النظر. ومن هنا أقول للشباب المستقيم: كم نخادع أنفسنا حينما نبيح لها في السفر ما نعتبره نحن عند غيرنا إحدى الكبر. ما الذي يبيح لنا مشاهدة الدشوش ونحن نحذر منها غيرنا؟ أو في أمن نحن من مكر الله؟ أو نظن أن عقوبة الذنب خسف ومسخ فقط؟ أو ليس في قسوة قلوبنا وحرماننا من لذة الطاعات أعظم عقوبة؟ فلا تأمن غب الذنب ولو بعد حين. يا معشر الشباب، الشهوة تبدأ بخاطرة فدافعها قبل أن تصبح فكرة، فإن صارت فكرة فدافعها قبل أن تصير إرادة، فإن صارت إرادة فدافعها قبل أن تصير همة، فإن صارت همة فدافعها قبل أن تصبح فعلا، فإن أصبحت فعلا فدافعها قبل أن تصبح عادة مستحكمة يصعب فراقها. وأخيرا يا شباب الإسلام، إن من يعرف الداء لا يعجزه البحث عن الدواء إذا تسلح بالإرادة القوية والعزيمة الصادقة، وإذا أحس بخطورة هذا الداء وسعى إلى دوائه، وإذا التجأ إلى الله ودعاه كما دعاه الصالحون المستعفون. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإذا عمر وقته بالمفيد وشغل نفسه بكل عمل صالح، حينها يسلم له دينه ويبقى له شرفه وقدره، وتسمو روحه وتزكو نفسه، ويحظى برضا خالقه وتوفيقه. معاشر المسلمين، إن الحديث عن الشباب وإلى الشباب لا يعني أننا نطالبهم أن يكونوا ملائكة مقربين ولا أنبياء معصومين، فهم بشر يقع منهم الخطأ والجنوح عن الحق، مثلهم كمثل بقية فئات المجتمع، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لكن المطلوب أن يكون الشباب في الموقع الصحيح، فإن أخطأ حاسب نفسه وحاكم تصرفه وتاب إلى ربه وعاد إلى رشده وقبل حكم الله ورسوله على فعاله. وفي ذات الوقت يجب على أبناء المجتمع أن يعلموا أن الشباب إذا أخطأ أو صدرت منه هفوة أو وقع منه دم، لا يعني أنه مغموس في الإثم وميؤوس من حياته ومستقبله ما دام غير مصر على عمله ولم يستمر في انحرافه. كما أن الحديث إلى الشباب لا يعني براءة غيرهم، كما لا يعني العموم والشمول والإحاطة واليأس. ففي الأمة شباب مستقيم نجا بفضل الله ورعايته من غوائل الشهوة وشرورها، إنهم نماذج فذة وفتية آمنوا بربهم وزادهم هدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.